الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس منة الرحمن فيما ورد عن الشكر في القرآن، ونبتدئ بإذن الله جل وعلا اليوم في قول الله جل وعلا في سورة النمل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه الآية جاءت في سياق قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد أن قال: يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال له عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال هذا الآخر الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وما سبب طلب سليمان عليه الصلاة والسلام أن يأتوه بعرشها، أي هذه الملكة التي يذكر في الكتب أن اسمها بلقيس؟ فقيل ذلك الطلب ليعلم صدق الهدهد حين قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فكان هذا هو سبب غيابه. وقيل ليجعل ذلك دليلا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، أي سليمان. وقيل ليختبر عقلها وفطنتها، أتعرفه أم تنكره؟ وقيل لأن صفته أعجبته. وقيل ليريها قدرة الله جل وعلا وعظم سلطانه، أن مكنه من أن يأتي هذا العرش في هذه اللحظات اليسيرة جدا. فكانت هذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. فلما رآه مستقرا عنده، رأى هذا العرش العظيم، قال هذا من فضل ربي، أي هذا من نعم ربي علي، ليختبرني أأشكر أم أكفر. معنى ذلك أن الله جل وعلا يهب النعم للعبد، ييسر له الأرزاق، ييسر له العافية، ييسر له الخيرات بأنواعها اختبارا وامتحانا وابتلاء. قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، تقابل النعمة بالشكر أم تقابلها بغير ذلك؟ ثم قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وهذا كقول الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وكقوله جل وعلا: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فقوله جل وعلا: فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود بهذا الشكر نفعا على نفسه. وهكذا الإنسان إذا قابل النعمة شكر الله جل وعلا كان قد أدى حقها، شكر الله جل وعلا بقلبه، شكره بلسانه، شكره بجوارحه، بالعمل، بالعبادة. فهذه آية عظيمة ذكرها الله جل وعلا لنا في كتابه، وهي إتيان هذا العرش إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. وحينما جاءه هذا العرش، وكانت هذه الآية العظيمة، لم يغتر عليه الصلاة والسلام بملكه وبسلطانه وبقدرته، بل علم أن ذلك اختبار من ربه جل وعلا، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة كما قال أهل التفسير، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه على صاحبه. قال: فإن ربي غني كريم، يعني غني عن أعمال العباد، كريم كثير الخير، يعم بخيره المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن شكر هذه النعم من العبد لربه جل وعلا هو داع للمزيد، وكفرها داع لزوالها وذهابها واضمحلالها. الآية التي تليها في سورة النمل كذلك في قول الله جل وعلا: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية ظاهرة في بيان أن الله جل وعلا له فضل على العباد، قيل سياق الآية بمعنى له فضل في ترك معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه وكفرهم به، وهذا واقع، نرى من يعبد غير الله جل وعلا ومع ذلك ربنا العظيم سبحانه وتعالى يمهله، لا يعذبه، لا يعاجل له العقوبة، إمهال وليس إهمال. قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرونه على إمهالهم ولا يشكرونه على إحسانه لهم ولا يشكرونه على تفضله عليهم، لا يخلصون العبادة لله إن كانوا من غير أهل الإسلام، يشركون به، يعبدون غيره ولا يحققون بذلك العبادة لله، وإن كان من المسلمين وقع في كفران النعم إلا من رحم الله. فهذه الآية قيل هي في سياق أهل مكة حيث لم يعاجل عليهم العذاب جل وعلا، وقيل هي على العموم ومعناها عام. وإن ربك لذو فضل على الناس، قيل أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، فهذا فيه تنبيه على سعة جوده جل وعلا وعلى كثرة أفضاله، وهو يحث العباد على شكرها. قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني مع كل هذه النعم أكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر واشتغلوا بالنعم عن المنعم، فرحوا بالنعم لكن أنستهم هذه النعم من هو المنعم، هو الله جل وعلا، أنستهم الشكر، أنستهم التقرب إلى الله جل وعلا، فيعيش الإنسان منشغلا بالنعمة، نعمة المال ونعمة الولد ونعمة السكن ونعمة العافية، ولكنه ينسى أن يشكر المنعم جل وعلا، فإذا ذهبت هذه النعم عاد هنا والتجأ إلى الله، فإذا أعطاه الله جل وعلا من النعم وأعاد عليه من المنن عاد إلى نسيانه وإلى كفرانه لنعم الله جل وعلا. وهذا حال الإنسان إلا من رحم الله، ولذلك كان الإنسان في خسارة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أربع صفات وهي صفات الشاكرين الذين يشكرون الله جل وعلا على النعم، يعرفون قدرها ويشكرون الله جل وعلا عليها، لا يغفلون ولا يهملون ولا يتناسون النعم، بل يفكرون في نعم الله الحالة وفي نعم الله السابقة، ويعرفون قدر نعمة الله جل وعلا عليهم فيؤدون شكرها بذلك بألسنتهم وبقلوبهم وبجوارحهم. الآية التي تليها هي قول الله جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جاء في هذه الآية أيضا سياق لفظ الشكر، قال الله جل وعلا: ومن رحمته، يعني بكم أيها الناس، جعل لكم الليل والنهار، فجعل هذا الليل تسكنوا فيه. ومعنى تسكنوا فيه أي تهدأوا وتستقروا فيه للراحة من التعب الذي كان في النهار. ولا قال ولتبتغوا من فضله، يعني بالنهار يسعى الإنسان في معايشه، يسعى الإنسان في أمور حياته، كما قال الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا من فضله. فمن رحمته جل وعلا أن جعل الليل سكنا وجعل النهار متعلق بالأسفار والترحال والأشغال ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا لعلكم تشكرون، بعد أن عدد سبحانه وتعالى النعم على العباد. ونتأمل في الآيات كلها، مرة يعدد الله جل وعلا نعمة الليل والنهار، مرة السمع والأبصار والأفئدة، مرة نعم الطعام والشراب. هذا يدعو الإنسان إلى التفكر في جميع النعم، لأن بعض الناس للأسف الشديد حصر نعمة الله جل وعلا في المال، وإن أعطاه الله جل وعلا عافية لم يعطيها غيره، وإن أعطاه الولد ولم يعطي غيره، وإن أعطاه الأمن ولم يعطي غيره، وإن أعطاه السكن ولم يعطي غيره، لكنه يحصر نعم الله جل وعلا في الجانب المادي، ولذلك يرى أنه في حال كئيبة ولا يفكر في النعم الموجودة التي هو فيها. هذه مصيبة والله، ما يفكر في نعم الله التي يتمتع بها ليلا ونهارا، ما يفكر في نعمة الليل الذي يسكن فيه والنهار الذي يعمل فيه، ما يفكر في نعمة السمع والبصر والقلب التي وهبه الله جل وعلا إياها، يفكر في النعمة التي يريدها وهي مفقودة، وبذلك يتوصل إلى كفران جميع النعم. إنسان يتفكر في جميع النعم، فقال جل وعلا ولعلكم تشكرون، تشكرون الله جل وعلا بأنواع العبادات، وتعبدونه في الليل وتعبدونه في النهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار أو بالنهار استدركه بالليل. الآية التي تليها هي في سورة العنكبوت في قول الله جل وعلا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الآية فيها مخاطبة لأحوال المشركين، إنما تعبدون أيها القوم من دون الله أوثانا، في خطاب إبراهيم لقومه من أهل الإشراك، تعبدون أوثانا من دون الله جل وعلا وتخلقون إفكا. قيل تصنعون أصناما، يعني تعبدون أصناما أنتم تصنعونها. ثم قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ما أجهل الإنسان حينما يعلم أن الرزاق هو الله جل وعلا، وأن الخالق هو الله، وأن المعطي والمانع هو الله، وأن الباسط الرازق هو الله، وأن الذي بيده الضراء والسراء هو الله جل وعلا، وأنه هو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع، ومع ذلك يلجأ إلى غيره، يعبد أصناما، يعبد أحجارا، يعبد قبورا، يعبد أضرحة، تقرب إلى غير الله جل وعلا. هذا من الجهل العظيم. قال لا يملكون لكم رزقا، من الذي يرزق؟ الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الخالق الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهؤلاء لا يملكون لكم لكم رزقا، أي لا يقدرون على أن يرزقوكم، فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوه من الله فهو القادر على ذلك. فهذا بيان لنقص الآلهة التي يعبدونها، هذه الآلهة المخلوقة ناقصة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ومن كان هذا وصفه لا يستحق، كما قال العلماء لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من العبادة والتأله. والقلوب لا بد أن تطلب معبودا تألهه وتسأله حوائجها. فقال الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، لأنه هو الميسر له، إن لم يرزقك الله جل وعلا لن يرزقك أحد. قدر الله جل وعلا عليك الفقر لن يأتيك الغنى، وإن قدر لك الغنى لن يأتيك الفقر، هو الرزاق جل وعلا. فقال فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوه منه، واعبدوه أي وحده لا شريك له، واشكروا له وحده حتى تكونوا من عباده الشاكرين الذين يعرفون قدر النعم. ثم بين الله جل وعلا قال إليه ترجعون. وهذه المناسبة هذه الآية أن الله جل وعز يجازيكم على ما عملتم، فإنكم ترجعون إليه وينبئكم يوم القيامة بما أسررتم وأعلنتم. إذن احذروا القدوم على الله وأنتم على هذا الشرك، وتقربوا إليه بما يكون فيه نجاتكم يوم القيامة. هكذا الإنسان ينظر إلى خالقه جل وعلا الرزاق وما وهبه الله جل وعلا من الأرزاق، فيزيد تعبدا له ويزيد شكرا له، ويطلب الرزق من ربه جل وعلا لا يطلبه من أحد. والله لا يملك الرزق إلا الله. إن كنت تنتظر أن يأتيك الرزق من فلان أو من فلان أو من فلان، هؤلاء أسباب. إن جعل الله جل وعلا هذه الأسباب فعالة في إعطائك المطلوب، وإلا كانت أسباب لا تحقق شيئا. الأمر كله بيد الله جل وعلا. الآية التي تليها في قول الله جل وعلا في سورة الروم جاء فيها ذكر لفظ الشكر، في قوله جل وعلا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من آياته، من أدلة وحدانيته، ومن حجج الله عليكم أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بالغيث وبالرحمة. قال وليذيقكم من رحمته، يعني ينزل عليكم من هذه الرحمة. قال ولتجري الفلك بأمره، أي في السفن، فتكون هذه الرياح سببا في جريانها. قال ولتبتغوا من فضله، أي من أرزاقه في البر والبحر. قال ولعلكم تشكرون، أي رب هذه النعم التي وهبكم إياها. إذن هذه الآية فيها أن الله جل وعلا وحده الذي أنعم علينا بهذه النعم، حتى بنعمة الريح، هذه النعمة التي تأتي مبشرات، وينزل الله جل وعلا علينا الغيث. قال جل وعلا ولعلكم تشكرون، فهو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه، أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته فثارت بها السحاب، أدرت الغيث بإذن الله جل وعلا فهو إذن المستحق للشكر سبحانه وتعالى. إذن جاء سياق لفظ الشكر في هذه الآية بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه النعم، وهي نعمة إرسال الرياح مبشرات للعباد فيجدون رحمته جل وعلا في ذلك، فيحقق مقابل هذه النعم شكر الله جل وعلا. الآية التي تليها في سورة لقمان جاء فيها ذكر الشكر في قول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعلم والتعبير. وقد ذكر البغوي رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا إلا ما روي عن عكرمة، وتفرد بهذا القول. فالله جل وعلا ذكر أنه آتى لقمان من الفقه في الدين والعقل والإصابة والعلم، قال أن يشكر لله، أي أمرناه أن يشكر الله جل وعلا على ما آتاه الله وعلى ما منحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال جل وعلا: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين. ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عن عباده، لا يتضرر بعدم شكرهم ولو كفر أهل الأرض جميعا، فإنه الغني عما سواه سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا ذكر في هذه الآيات امتنانه سبحانه وتعالى على لقمان، ويتأمل العبد في المنن التي امتن الله جل وعلا بها عليه ليحقق بذلك الشكر. فلما أعطاه الله جل وعلا هذه المنة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده من فضله، وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه. الشكر يقتضي الزيادة في النعم، والكفران يقتضي الذهاب والنقصان لهذه النعم. وهكذا يكون العبد شاكرا لأنعم الله جل وعلا، مستمرا في أمر الشكر كلما أحدث الله جل وعلا له نعمة حادثة، أو يتفكر في النعم الموجودة عنده. الآية التي تليها في سورة لقمان أيضا في قول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآية السابقة كان مقتضى الشكر هو نعمة الحكمة والفهم والتعبير والعلم، وفي هذه الآية ذكر الله جل وعلا نعمة الوالدين وما قاموا به. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني شدة بعد شدة كما جاء عن ابن عباس، وقيل ضعفا على ضعف كما جاء عن الضحاك، وقيل مشقة على مشقة كما جاء عن مجاهد. فذكر الله جل وعلا أنه وصى الإنسان بوالديه أن يبرهما، وذكر أن الأم يحصل لها من المشقة في الحمل، ثم قال الله جل وعلا: وفصاله في عامين، أي فطامه في عامين. قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر للوالدين. هذا كله من القيام بطاعة الله جل وعلا. فوصى الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، أي وصيناه بشكرنا وشكر والديه لما قاموا به. وشكر الله جل وعلا يكون بالقيام بعبوديته وبأداء حقه وبعدم الاستعانة بهذه النعم على معصيته، وشكر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين، بالكلام اللطيف، بالفعل الجميل، بالمؤانسة، بالمجالسة، بالتواضع، بالخدمة، بالإكرام والإجلال، باجتناب الإساءة، بالحرص على ما يفرحهما ويسعدهما ويؤنسهما ويكرمهما. ثم قال الله جل وعلا: إلي المصير، أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق، ويسألك جل وعلا: هل قمت بها؟ فيثيبك الثواب الجميل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل. الآية التي تليها هي قول الله جل وعلا كذلك في سورة لقمان: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي من نعمة الله جل وعلا جريان الفلك، السفن في البحر، قال: ليريكم من آياته، يعني من صنعه وعجائبه في البحر وابتغاء الرزق. ثم قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار، وهو الصبور كثير الصبر على أمر الله جل وعلا، شكور الذي يشكر الله جل وعلا على نعمه. فأخبرنا جل وعلا في هذه الآية أنه سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره. فلولا ما جعل الله جل وعلا في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت. ولهذا قال: ليريكم من آياته، أي من قدرته. فهذه الآيات فيها آية عظيمة لكل صبار يصبر على الضراء، ولكل شكور في الرخاء، كما قال جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن من منة الله جل وعلا عليكم أن هيأ لكم هذا البحر وجعل فيه رزقكم وأنجاكم من الملمات فيه، كل ذلك لتحققوا الشكر لله جل وعلا. فيحقق العبد شكر الله جل وعلا على هذه النعم بالإخلاص له في العبادة وبالمبادرة في العبادة والخيرات والتقرب إلى الله جل وعلا، وأن يجتهد في ذلك. الآية التي تليها في سورة السجدة في سياق امتنان الله جل وعلا على العبد بالآلات من السمع والبصر، قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قد تقدم معنا نحو هذه الآية، قال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أنعم عليكم أيها الناس، أعطاكم السمع الذي تسمعون به الأصوات، الأبصار التي تبصرون بها الأشخاص، والأفئدة التي تعقلون بها الخير من الشر، تميزون بها لتشكروه جل وعلا على نعمه. ثم قال: قليلا ما تشكرون. قال: وأنتم تشكرون قليلا، يعني من الشكر لربكم على ما أنعم عليكم. فهذه الآية على وجه الامتنان من الله جل وعلا على عباده سبحانه وتعالى، أي ما زال يعطيكم من هذه المنافع، ولكنكم في الحقيقة قليلا ما تشكرون، لأنه يصيب الإنسان من الغفلة والنسيان والجهل بمقدار النعم ما يدعوه إلى عدم شكرها. وأما حال الشاكر فإنه المتدبر لنعمة الله، المتفكر فيها، الحريص على أن ينظر في النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. الآية التي تليها في سورة سبأ في قصة نبي الله سليمان، قال جل وعلا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية ما سخر لسليمان عليه الصلاة والسلام من الريح غدوها شهر ورواحها شهر، تسير مسيرة شهر وتعود مسيرة شهر. قيل كان يغدو من دمشق فيقيل باصطخر وبينهما مسيرة شهر، ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر، كما جاء عن الحسن. هذا من تسخير الله جل وعلا لسليمان، وأجرى عليه قيل عين النحاس 3 أيام بلياليهن كجري الماء، وكان بأرض اليمن، حتى قيل: وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان، كما قال أهل التفسير. فذكر الله جل وعلا على ما ذكره على سليمان عليه الصلاة والسلام من هذه النعم التي وهبهم الله جل وعلا إياها، وقال جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب. سخر الله جل وعلا له من يصنع ذلك من هذه المحاريب، قيل المعنى المساجد، قال أهل العلم: وجفان كالجواب، الجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة، والجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير. وقيل أن قوله جل وعلا من محاريب، قالوا هو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية، وهذا بناء فخم. والتماثيل أي صور الحيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك، وجعلوا هذه الجفان البرك الكبيرة والأحواض يعملونها للطعام. فقال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، أي داود وأولاده وأهله، لأن المنة على الجميع. في قوله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا دليل على أن الشكر أيضا يكون بالعمل، فقال اعملوا آل داود شكرا لا يكون فقط باللسان. قال: وقليل من عبادي الشكور، أكثر العباد لا يشكرون الله، لا يعترفون بالقلب بمنة الله، ولا يقولون بالألسنة ما يقتضي الشكر، ولا يعملون ويتقربون لله جل وعلا بالعبادة، فهم في ذلك إما أنهم لا يشكرون أو أنهم قليلوا الشكر. والمطلوب من العبد أن يكون شاكرا لأنعم الله. الآية التي تليها أيضا في سورة سبأ مما جاء فيها لفظ الشكر في قول الله جل وعلا: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، اجعل بيننا وبين الشام فلوات كما جاء في قول المفسرين، ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود الأزواد. وكانوا في عافية، كانوا في نعمة، وكانوا في خير، لكن طالبوا أن يباعد الله بين أسفارهم، فاستجاب الله جل وعلا لهم وباعد جل وعلا بين أسفارهم. قال وظلموا أنفسهم، أي بهذا البطر والطغيان وبهذا الطلب. قال فجعلناهم أحاديث، أي عبرة لمن بعدهم، يتحدثون بأمرهم وشأنهم. ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في كل وجه من البلاد، كل تفريق. جاء عن الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله أنه قال لما غرقت قراهم، أي في بلادهم في اليمن، قال تفرقوا في البلاد، أما غسان فلحقوا بالشام، ومر الأزد إلى عمان، وخزاعة إلى تهامة، ومر آل خزيمة إلى العراق، والأوس والخزرج إلى يثرب هي المدينة. وكان الذي قد قدم منهم المدينة عمرو بن عامر، وهو جد الأوس والخزرج. انتهى كلام الشعبي رحمه الله. فبعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأمور مما حصل لهم من البلاء، قال إن في ذلك لآيات لعبرا ودلالات لكل صبار يصبر عن معاصي الله، ولكل شكور يشكر نعمه جل وعلا. فيصبر هذا الصبار على المكاره والشدائد، يتحملها لوجه الله ولا يتسخط بل يصبر. والشكور يقر بالنعم ويعترف بها ويثني على من أولاها له، يصرفها في طاعته. فمن سمع بهذه القصة وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم على نعم الله، وأن من فعل مثل فعلهم فعل به كما فعل بهم. فالواجب على العبد أن يحفظ النعم بشكرها لله جل وعلا. الآية الأخيرة معنا اليوم أيضا في سورة سبأ، في قول الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبأ قبيلة معروفة في اليمن، ومسكنهم كما قال أهل التفسير في بلدة يقال لها مأرب، وهي معروفة اليوم. ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أن الله جل وعلا قص لهم في القرآن أخبار المعاقبين ممن كانوا يجاورونهم، فيشاهد آثارهم ويتناقل الناس أخبارهم، لأن هذا أقرب وأدعى إلى التصديق. قال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم، أي في محلهم الذي يسكنون فيه، آية، وهو ما أعطاهم الله جل وعلا من النعم وصرف عنهم من النقم. قال جنتان عن يمين وشمال، قيل كان لهم واد عظيم تأتيهم فيه الأمطار، وبنوا هناك السد الكبير ما يسمى بسد مأرب. فهذه من النعم العظيمة، ويأتيهم من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة. فقال الله جل وعلا بلدة طيبة ورب غفور، وصف الله جل وعلا بأنها طيبة، قالوا لحسن هوائها وقلة وخمها، يعني ما يصاب من الأمراض، وحصول الرزق الرغد فيها. فالله جل وعلا أمرهم بأن يشكروه جل وعلا، قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا واشكروا لله جل وعلا على هذه الأرزاق، على ما رزقكم من النعمة. والمعنى اعملوا بطاعته. وهكذا الإنسان ينظر في رزق الله جل وعلا ويعمل بطاعة الله جل وعلا فيما تقتضيه نعمة الله جل وعلا عليه من الأرزاق والمنن والأفضال، ولا يغفل عن ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين وأن يجعلنا من الذاكرين. بهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.